بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. هذه هي الحلقة الثانية من حلقات مقرر النحو للمستوى الأول في كلية الشريعة، وسنتحدث في هذه الحلقة بإذن الله تعالى عن نشأة النحو وظهور المدارس النحوية والأصول التي اعتمدها النحويون حين ألفوا هذا العلم وهو علم النحو. فنبدأ مستعينين بالله سبحانه وتعالى بداية التأليف في هذا العلم وسبب الإقدام على تأليف هذا العلم. أما بداية التأليف في هذا العلم فهي منشأها كما يروى أن أبا الأسود الدؤلي استشار الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه في وضع ضوابط للغة العربية، ضوابط للغة العربية نحوها وصرفها بناء على فشو اللحن وانتشاره على ألسنة العرب بسبب اختلاطهم بالأعاجم. السبب هذا هو يعني السبب الأول الذي دفع إلى التأليف في هذا العلم. فيقال إن أبا الأسود الدؤلي استشار الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه في وضع قواعد، أيده الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه ودفعه إلى ذلك وقال أحسنت وافعل ذلك. هذا قول. قول آخر يرى أن الإمام نفسه رضي الله عنه هو الذي وضع بعض القواعد وقال لأبي الأسود الدؤلي انحو هذا النحو، يعني اتبع هذا المسلك وأكمل التأليف على هذه الصورة. فهذا قول ثان يرى أن الإمام هو الذي وضع مقدمات هذا العلم وقال إن الكلام اسم وفعل وحرف، فالاسم هو الذي يدل على المسمى والفعل هو الذي فعله الفاعل والحرف هو ما يوصل إلى ذلك، يوصل بين هذا وذاك. ثم قال للإمام لأبي الأسود الدؤلي انحو هذا النحو. هذا قول. وقول ثالث يرى أن بدايات هذا العلم إنما كانت على أيدي أربعة من العلماء، هم نصر بن عاصم وعبد الرحمن بن هرمز وعنبسة بن معدان الفيل ورابع أيضا معهم. قالوا إنهم اتفقوا أو إنهم بدأوا في التأليف على شذرات يسيرة في هذا العلم، ومنهم من يرى أو من ينسب الوضع الحقيقي لهذا العلم وما يحتاجه من قواعد وأصول إلى صاحب العقل الكبير جداً الخليل ابن أحمد الفراهيدي، فيرى أنه هو الواضع الحقيقي لهذا العلم، ويرى أن هذا العلم يحتاج إلى مثل عقل الخليل ابن أحمد رحمه الله. والحقيقة أن الخليل ابن أحمد كان متأخرا، وصحيح أنه يعني هو الذي وضع علم العروض، وعقله كبير وعلمه أيضا كبير جدا، لكنه سبق والأفضلية للسابق، فلا بد أن يعطى السابق حقه. فنحن نرى أن الواضع الحقيقي لهذا العلم إنما هو أبو الأسود الدؤلي، والسبب في ذلك هو أنه رأى شيوع اللحن وانتشاره واستشار في ذلك الإمام علي بن أبي طالب أو استشار زياد بن أبيه أو استشار بعض من يثق به، فكلهم أيدوه على ذلك، وكانت البداية الأولى على يدي أبي الأسود الدؤلي. نحن نقول ونصرح أيضا بأن النحو الذي بين أيدينا الآن ليس هو النحو الذي في عهد أبي الأسود الدؤلي، بدون شك أنه ليس هو، لكنه وضع البذرة، والبذرة تغدو شجرة ثم تنمو وتثمر بثمار يانعة كبيرة وكثيرة. فإذا هو الواضع لهذه البذرة الرئيسة صحيح ان البذره اختلفت وصارت ثمرا وصارت شجرا كثيرا، لكنها مع ذلك يعود الفضل الاول لله عز وجل ثم لهذا الرجل الذي يعني اشار او استشار في هذا العلم ووضع اصوله وقوانينه. مما يدعونا او مما يجعلنا نؤيد ان هذا ان الواضع الحقيقي لهذا العلم هو ابو الاسود الدؤلي، انه حصل معه بعض الاشياء التي فيها لحن دفعته الى ان يؤلف في هذا العلم. من ذلك انه يقال انه كان مع ابنته على سقف احد المنازل، فقالت ابنته: يا ابتي ما اجمل السماء. فقال ابوها: نجومها. قالت: يا أبت أنا لا أسأل وإنما أنا أتعجب. قال: فقولي ما أجمل السماء، بفتح اللام. وأنتم ترون أن هذه دقيقة، ما يعني كثير من الناس ما ينتبه إليها، لكن تغير حركة واحدة فقط غيرت المعنى، غيرت المعنى. هذه صورة من صور اللحن. يقال أيضا أنه دخل على زياد بن أبيه هو أبو الأسود الدؤلي، فقال له: يا زياد، نريد أن نضع علما يحفظ لسان العرب، يحفظ لسان العرب من الخلل واللحن والعوج. فأبى وانتهره أبو زياد بن أبيه وطرده من المجلس. فخرج، وعند خروجه دخل أو دخل مجموعة على زياد بن أبيه، فقالوا له: توفي أبانا وترك بنونا. توفي أبانا، كان المفروض أن يقول توفي أبونا لأنه نائب فاعل، وترك بنونا، كان عليهم أن يقولوا وترك بنين لأنه مفعول به. فحينها أرسل زياد بن أبيه فقال: عودوا علي أو أرجعوا أبا الأسود الدؤلي. ثم أذن له بالشروع في هذا العلم. من صور اللحن التي سمعت في هذا يعني في هذا الوقت، وكان سببا دافعا يعني للتأليف في هذا العلم، من هذه الصور أن قارئا أو أن أعرابيا دخل الكوفة فسمع قارئا يقرأ، بل دخل المدينة فسمع قارئا يقرأ قول الله سبحانه وتعالى: أن الله بريء من المشركين ورسوله. قرأ هذا القارئ أن الله بريء، وأذان من الله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. هذه القراءة المتواترة الصحيحة. قرأ هذا القارئ أن الله بريء من المشركين ورسوله، فقال الأعرابي: وأنا أبرأ مما برئ الله منه. فكأنه يبرأ، ونستغفر الله العلي العظيم، من رسول الله صلى الله عليه وسلم، من المشركين ومن الرسول. فاستدعاه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال له: ما كلام بلغني عنك؟ فقال: يعني أنا سمعت القارئ يقول كذا فقلت كذا. فحينئذ أمر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ألا يقرأ القرآن إلا عالم بالعربية، إلا عالم بالعربية. قرأت أيضا في بعض حين وصل اللحن إلى القرآن نفسه، حتى إن بعضهم قرأ قول الله سبحانه وتعالى: لا يأكله إلا الخاطئون. قرأها: لا يأكله إلا الخاطئين، لا يأكله إلا الخاطئين. أيضا مر عمر بن الخطاب رضي الله عنه على صبية وهم يتعلمون الرمي، فكانوا يرمون ويخطئون، فأنبهم رضي الله عنه على خطئهم، فقالوا: يا أمير المؤمنين، إنا قوم متعلمين، إنا قوم متعلمين. فقال: والله لخطأكم، أو نعم، لخطأكم في لسانكم أشد علي من خطأكم في رميكم. أيضا دخل الكوفة أعرابي فسمع المؤذن يؤذن ويقول: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، بفتح اللام. فقال: ويحك ما به، ويحك ما به، لأن رسول الله هنا ستكون صفة، وإلى الآن لم يأتي خبر أن. فحينئذ لما شاع الخطأ وانتشر على الألسنة، صار لابد من وضع هذا العلم، لابد من وضع هذا العلم. بداية المدرسة، بداية مدارس النحو إنما كانت في البصرة، واستمرت على ذلك ما يقرب من 100 عام، ولم ينتقل النحو إلى الكوفة. الكوفة كان فيها يعني اهتمام بنواحي أخرى، النواحي الأخرى التي كانوا يهتمون بها في الكوفة إنما هي نواحي الأشعار والأخبار وجمع النوادر، كانوا يهتمون بجمع الأخبار والأشعار والنوادر. أما البصريون فقد بدأوا أو سبقوهم بالتأليف في هذا العلم بما يقرب من 100 سنة، ثم بعد هذا صار النحو يعني منتقلا، أو صار تعليم النحو وتعلمه بين المدرستين البصرية والكوفية. فهذه هي بدايات العلم هذا، وهذا هو سبب التأليف فيه، وهذا هو مؤلفه. ونرى أن المؤلف الحقيقي كما ذكرنا قبل قليل إنما هو أبو الأسود الدؤلي رحمه الله. وبعد هذا ننتقل إلى موضوع آخر، وهو الأصول التي اعتمدها النحويون حين ألفوا كتبهم النحوية. بدون شك كما ذكرنا لكم قبل قليل أن البدايات إنما كانت معلومات قليلة ويسيرة، وأيضا يجتمع معها كثير من العلوم، يعني ليس النحو مستقلا بنفسه، وإنما هو كان مع غيره من العلوم. لم يكن النحو مستقلا بنفسه، وإنما كان مع غيره من الأخبار والأشعار والنوادر والأمثال وما شاكل ذلك. لكن طبعا وكان النحو إنما هو كليمات يسيرة ليست بكثيرة. فما الذي اعتمد عليه النحويون حينما وضعوا قواعدهم النحوية؟ لقد اعتمدوا على أولا القرآن الكريم بقراءاته، ثانيا وإن كان هذا يقل عن اعتمادهم على القرآن، الثاني مما اعتمدوا عليه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وبخاصة من جاء بعد الطبقتين الأولى والثانية فقد اعتمدوا على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. وأيضا مما اعتمد عليه النحويون في وضع قواعدهم كلام العرب شعرا ونثرا، كلام العرب شعرا ونثرا. وأيضا مما اعتمد عليه النحويون أنهم قاسوا بعض الكلام على بعض، فما ورد له شواهد أو أمثلة من كلام العربي اعتمدوا أنه هو المعتمد الأول، لكن إذا لم يجدوا له شواهد من كلام العرب فإنهم يعمدون إلى القياس، إلى قياس ما لم يسمع على ما سمع، يقيسون ما لم يسمع على ما سمع. فنقول إن هذا، ثم بعد هذا يكون عندهم الأصل الخامس الذي اعتمدوا عليه هو الإجماع. نبدأ في تفصيل الحديث عن هذه الأمور التي اعتمدوا عليها، أسردها أولا ثم أفصل الحديث فيها. أولا القرآن الكريم بقراءاته، ثانيا الحديث الشريف، ثالثا كلام العرب شعرا ونثرا، رابعا القياس، خامسا الإجماع. فنتحدث أولا عن القرآن الكريم بقراءات. إنك حين تقرأ في كتب النحويين تجد ما لا يحصى من الشواهد، تجد ما لا يحصى من الشواهد من القرآن الكريم. وعلى سبيل المثال فإنه قد ورد في كتاب سيبويه، وهو أول الكتب النحوية التي وصلت إلينا على الإطلاق، أول الكتب التي وصلت إلينا هو كتاب سيبويه، قد أحصيت ما ورد فيه من الآيات الكريمة فوجدتها تربو على 470 آية استشهد بها سيبويه في مواضع متعددة، وبعض الآيات يستشهد بها في موضعين أو في 3 أو في أكثر من موضع. طيب ما الذي اعتمدوا عليه؟ هل اعتمدوا على القراءات المتواترة فقط أم اعتمدوا على القراءات الشاذة أيضا؟ يذكر السيوطي رحمه الله يذكر السيوطي رحمه الله كلاما جيدا في هذا المجال، فيقول: لا أعلم مخالفا في صحة الاستشهاد بالقراءات القرآنية متواترها وشاذها على مسائل النحو واللغة، لا يعلم مخالفا في صحة الاستشهاد. هذا من هو الذي يقول هذا الكلام؟ السيوطي. السيوطي رحمه الله توفي سنة 911 من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم. السيوطي رحمه الله له عدد كبير جدا من المؤلفات، أحصاها بعضهم فزادت على 500 مؤلف ورسالة. هذا الرجل الذي يعطينا هذا الخبر ويقول لا أعلم مخالفا، نعتد بكلامه لأن كلامه قوي، لأنه هذا الرجل الذي جمع هذه الكتب وألف هذه الكتب العظيمة، بدون شك أن حكمه سيكون حكما قويا ويستدل به ويستشهد به. طيب، ما المراد بالقراءة المتواترة وما المراد بالقراءة الشاذة؟ القراءة المتواترة بارك الله فيكم، ذكر ابن الجزري رحمه الله للقراءة المتواترة ثلاثة شروط. ذكر ابن الجزري ثلاثة شروط للقراءة المتواترة، فقال: يشترط لتكون القراءة متواترة أولا صحة السند، أن يكون السند صحيحا من القارئ حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانيا موافقتها لرسم المصحف، موافقتها يعني القراءة لرسم المصحف، رسم عثمان، مصحف عثمان. ثالثا موافقتها للعربية يعني لقواعد اللغة العربية. طيب، إذا نقص شرط من هذه الشروط، قالوا فإن القراءة تنتقل من كونها متواترة إلى كونها شاذة. ومع ذلك فإنك تجد أن النحويين على اختلاف العصور قد استشهدوا بالقراءات متواترها وشاذها، متواترها وشاذها. صحيح أنه وجد من بعض النحويين ومن غير النحويين تلحين لبعض القراءات، يعني يحكمون بأن القراءة الفلانية لحن، أن القراءة الفلانية لحن، ومع أنه وجد هذا ولكنه قليل، وقد أحصاها بعضهم في بعض كتبهم، ومن ذلك الكتاب العظيم جدا وهو المسمى بدراسات لأسلوب القرآن الكريم للشيخ محمد بن عبد الخالق عضيمة رحمه الله، فقد ذكر في مقدمة هذا الكتاب الذي يقع في 11 مجلدا لا يقل أحد هذه المجلدات عن 500 صفحة بل يزيد، وبعضها تبلغ 700 صفحة، ليس هذا موضوع الشاهد، لكن المهم أنه ذكر سردا لمن لحن القراءات، سواء أكان من النحويين أم من اللغويين أم من الأدباء أم من غيرهم، وذكر المواطن التي لحنوا فيها القراءات. ومع كل هذا فإنهم يبقون، بالإضافة إلى ما ذكرته الآن لكم، أنهم يبقون قلة وليسوا بكثيرين، وأن الغالبية العظمى من النحويين يستشهدون بالقراءات متواترها وشاذها ولا يرون في ذلك غضاضة ولا عيبا. ثانيا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، الاستشهاد بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم في كتب الأقدمين قليل، أعترف بهذا، ولكن لعل مما دفع إلى قلة الاستشهاد بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم في كتب الأقدمين يعني مجموعة من الأمور، في كل واحد منها يمكن أن يرد عليه، لكنهم ذكروا أن من هذه الأمور صحة رواية الحديث بالمعنى، صحة رواية الحديث بالمعنى. وقالوا أيضا إن من الأمور التي قللت من الاستشهاد بالحديث في عند الأولين من النحويين، مما يعني قلل أنه دخل الأعاجم في سند الحديث، دخل العاجم في السند الذي أوصل لنا هذا الحديث، فيحتمل أن يكونوا لحنهم، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يلحن. ومما قالوا أيضا أنه وجد في الحديث ما من الأصول التي اعتمد عليها النحويون حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن الأوائل من النحويين كان اعتمادهم على الاستشهاد بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم قليلا، وقد دفعهم إلى هذا كما يقال عند بعضهم يعني عدد من الأمور، وهذه الأمور التي ذكروا أنها كانت دافعا لقلة الاستشهاد بالحديث سبب يعني يمكن أن يرد على كل واحد منها بردود، ذلك أنهم يقول أو يجعلوا يعيدون ذلك إلى 4 أمور. يقولون الأمر الأول أنه يجوز رواية الحديث بالمعنى بخلاف القرآن الكريم، القرآن الكريم ما يجوز روايته بالمعنى، بل لا بد أن يكون لفظا ومعنى، لكن الحديث صححوا روايته بالمعنى. هذه حجة قوية وكبيرة، لكن الرد عليها سهل، ذلك أنهم اشترطوا في إجازة رواية الحديث بالمعنى أن يكون الذي يروي الحديث بالمعنى عالما باللغة، ويعرف ما يحيل المعنى وما يغيره وما يقلبه، وإلا فلا يجوز روايته الحديث بالمعنى. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني أنه دخل الأعاجم في رواية الحديث. لما دخل الأعاجم في رواية الحديث، نحن إنما ألفنا النحو لأن الأعاجم هم الذين يعني أفسدوا الألسنة كما يقال. طيب، لكن هل يمكن الرد على هذا؟ نعم يمكن الرد على هذا بأن يقال هذا الأعجمي سيكون أشد حرصا على أداء لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه أعجمي، فسيكون حديثه عن أو نقله عن الرسول صلى الله عليه وسلم نصا. لما؟ لأنه يخاف من الوقوع في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، فإذا روى الحديث بغير ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم فقد كذب عليه، فقد كذب عليه، فسيكون أشد حرصا من العربي على أداء لفظ الحديث نصا دون أن يحرف فيه قليلا ولا كثيرا. ثم يقولون أيضا أن من أسباب عدم الاستشهاد بالحديث أو قلة الاستشهاد بالحديث أنه دخل في الحديث ما يسمى بالإدراج. ما هو الإدراج؟ قال أن يكون جزء من الحديث هو كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي الصحابي رضي الله عنه أو التابعي فيدرج شيئا لبيان شيء في الحديث أو للتنبيه على شيء في الحديث. من ذلك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي ورد فيه إن أمتي يبعثون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. إلى هنا انتهى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. يقولون إن أبا هريرة رضي الله عنه أدرج في الحديث قوله فمن استطاع أن يطيل غرته فليفعل. طيب، هل هذا يمكن أن يرد عليه أيضا؟ نعم يمكن أن يرد عليه. كيف؟ من الذي أدرج يا شيخ؟ ألا المدرج واحد من اثنين، إما صحابي وإما تابعي. الصحابي حجة يحتج بكلامه، التابعي حجة يحتج بكلامه، وسنذكر هذا إن شاء الله عند ذكر كلام العرب الذي يحتج به شعرا أو نثرا. إذا ماذا بقي؟ بقي الحجة الرابعة لعدم أو لقلة الاستشهاد بالحديث، وهي وجود أحاديث موضوعة يعني لم يقلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقول لهم يا أخي هذه ليست أحاديث، فلذلك لا ندعوكم إلى الاحتجاج بها، بل أرموا بها عرض الحائط ولا تستشهدوا بها. إذن بقي الكلام على الدعوة إلى الاستشهاد بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم. ننتقل الآن إلى المرحلة الثالثة، وهي الاستشهاد بكلام العربي شعرا ونثرا. اعلموا بارك الله فيكم أنهم حددوا للاستشهاد بكلام العرب شعرا ونثرا إلى حدود سنة 150 من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم في الحاضرة، و 250 من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم في البادية لقلة اختلاطهم بالأعاجم. فاستشهدوا بكلام العرب شعرا ونثرا إلى هذه الحدود التي ذكرتها. بقي أيضا مما اعتمد عليه النحويون في التأصيل في قواعدهم أمران، هما القياس والإجماع، وهما سهلان جدا. لأن القياس يكون عندك نص من كلام العرب لقاعدة معينة، ويكون عندك نص آخر ليس من كلام العرب الذين اعتمدنا كلامهم، لا هو من القرآن، لا ورد في القرآن ولا في حديث الرسول ولا في كلام العرب. تقيس هذا النص الذي لم يسمع على ما سمع من كلام العرب، فتبني فتجعل تحكم عليه بأنه صح، بأنه صحيح أو بأنه خطأ بناء على المسموع من كلام العرب. هذا هو القياس. أما الإجماع فالمقصود به اتفاق المدرستين البصرية والكوفية، اتفاقهم على مسألة من المسائل، فإذا أجمعوا على هذه المسألة فإنهم يعدونها إجماعا. وطبعا الإجماع جزئي، لأنه لا يمكن أن يتتبعوا كل العرب في كل مكان فيرون هل يوافقون على هذا أو لا يوافقون، لا، لكن ما أجمعت عليه المدرستان البصرية والكوفية هذا يعد إجماعا نحويا. وبهذا نختم الحديث في هذه الحلقة، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.